محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. رب هب لي المتاب حتى أتوب واعف عني واعف عني واعف عني فقد عرتني الذنوب. رب هب لي المتاب حتى أتوب واعف عني واعف عني واعف عني فقد عرتني الذنوب. وعلى دين أحمد فأمتني واحي قلبي في يوم تحيا القلوب. يا مداوي السقام يا مداوي السقام داوي سقامي إن سقمي قد حار فيه الطبيب. يا مداوي العباد يا مداوي العباد هب لي دواء يا مداوي العباد يا مداوي العباد هب لي دواء يا مداوي العباد هب لي دواء إن دائي بالقرب منك يطيب. تعست ليلة عصيتك فيها يا إلهي يا إلهي تعست ليلة عصيتك فيها قد تقضت وإثمها لي نصيب ما احتيالي وقد عصيتك جهلا كيف لا أستحي وأنت الرقيب فاشف قلبي من الذي قد عراه يا إلهي إني عليك حسيب وأقل عثرتي وجد لي بقرب وأقل عثرتي وجد لي بقرب حاشايا أن أرجوكم فأخي كما المفروض في القرآن صلوا على جد الحسن جد الحسين فللحسن الشهيد فللحسن الشهيد هوى بقلبي كما أن الحسين ضياء عيني الله أكبر حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، فقد رفع نداء الحق من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة. رفع نداء الحق فضيلة المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية الدينية.